أنت يا جهراء أنت، أنت يا جهراء أنت، أنت يا جهراء أنت، أنت يا جهراء أنت، أنت يا جهراء بسمة أمل، أنت يا جهراء همة وعمل، أنت يا جهراء بسمة أمل، أنت يا جهراء همة وعمل، أنت يا جهراء أنت، أنت يا جهراء أنت، أنت داري ومناري رماهة السنين، أنت حصني وفخاري ومكاني الأمين، أنت داري ومناري رماهة السنين، أنت حصني وفخاري ومكاني الأمين، وجهراؤنا رمز الصمود، إباء الوجود، رمز الصمود، جهراء بسمة أمل، أنت يا جهراء همة وعمل، أنت يا جهراء بسمة أمل، أنت يا جهراء همة وعمل، أنت يا جهراء أنت، أنت يا جهراء أنت، فيها صدق وإخاء وتسامي وجود، فيها دعوة ومحبة ووفاء بالوعود، فيها صدق وإخاء وتسامي الوجود، فيها دعوة ومحبة ووفاء بالوعود، فكم من أسير من أرضها، وكم من شهيد ضحى لها، فكم من أسير من أرضها، جهراء همة وعمل، أنت يا جهراء بسمة أمل، أنت يا جهراء همة وعمل، أنت يا جهراء.